بالإحسان احسان واجعلنا منهم فانت الكرام. اللهم اخرجنا من الظلمات، اللهم اكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفه العلم، وحسن اخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا ابواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. نبتدئ إن شاء الله اليوم في سورة آل عمران، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وعلينا وأن يتقبل منا. اللهم اهدنا وسددنا وعصمنا ووفقنا، وإلى غيرك لا تكلنا. تعالى ونبقى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. قوله تعالى: ألف لام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيه خمس مسائل. الأولى قوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه السورة مدنية بإجماع، وحكى النقاش أن اسمها في التوراة طيبة، وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وعاصم بن أبي النجود وأبو جعفر الرؤاسي ألف لام ميم الله بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على ألف لام ميم، كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة وهم واصلون. يقولون واحد اثنان، ما يقول واحد اثنان، واحد اثنان. نعم. قال الأخفش سعيد: ويجوز ألف لام ميم ميم الله. يعني سعيد المسعد، هذا الأخفش الأوسط، الأخفش الأوسط هذا سعيد. نعم، يعني هو يعني وسطهم. نعم، سعيد بن مسعد. نعم. بكسر الميم لالتقاء الساكنين. ويجوز ألف لام ميم الله. نعم. ويجوز ألف لام ميم ميم الله بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله. قال النحاس: القراءة الأولى قراءة العامة، وقد تكلم فيها النحويون القدماء. أن القراءة الأولى بالقطع، بالقطع ألف لام ميم الله، ما بيعرف فعل العوام، ما بيعرف الوصل. قول ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله. نعم. أما ألف لام ميم الله كمان هي مثل ما تقيلة، أما ألف لام ميم الله. نعم. ومذهب سيبويه أن الميم فتحت للتقاء الساكنين، واختاروا لها الفتح لئلا يجمع بين كسرة وياء وكسرة قبلها. نعم. وقال الكسائي: حروف التهجي إذا لقيتها ألف وصل فحرك ألف الوصل حركتها بحركة الألف، فقلت ألف لام ميم الله، وألف لام ميم مذكر، وألف لام ميم اقتربت. يعني حركة الألف هي الحقيقة ألم وألف، هي همزة وصل. نعم. وقال الفراء: ألف لام ميم الله كما قال كما قرأ الرؤاسي، فألقيت حركة الهمزة على الميم. وقرأ عمر بن الخطاب: الحي القيام. وقال خارجة في مصحف عبد الله: الحي القيام. عبد الله يعني ابن مسعود. الحي القيم سبحانه وتعالى. وقد تقدم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السور في أول البقرة، ومن حيث جاء في هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم جملة قائمة بنفسها، فتتصور تلك الأقوال كلها. فتتصور تلك الأقوال، تلك الأقوال كلها، تلك الأقوال كلها. فتتصور بعدين ولا بده يصير كلام فيه تلك الأقوال كلها. فتتصور، فتتصور جملة قائمة بنفسها، فتتصور، فتتصور، فتتصور تلك الأقوال كلها التي ما يعني ذكرناها، أو فتتصور يعني جملة قائمة بنفسها حيث جاء في هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم جملة قائمة بنفسها، فتتصور يعني كل هذه التي أتت تلك الأقوال كلها. فتتصور والله ما خلص رابط شيء يعني، فتتصور تلك الأقوال كلها وانتهى. شمن فتتصور تلك الأقوال كلها شو صار؟ ما هي؟ ما هي؟ يعني فتتصور تلك الأقوال، فتتصور تلك الأقوال كلها. أي يعني تظهر، يعني تظهر تلك الأقوال كلها. أي فتتصور يعني كمان أنت تتصور تلك الأقوال كلها. يعني ليش يشكلها بصورة؟ يعني نقراها تتصور تلك الأقوال كلها. فتتصور يعني قليل هذا، فتتصور فتظهر تتجسد يعني. نعم يا الله سيدي، الله يجزيه خير على كلها. نعم. الثانية، روى النسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العشاء فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية وفي الثانية بالمئة الباقية. هي قديش؟ 207 200 ولا 201؟ 200 تمام، 200 تمام، تمام. نعم. قال علماؤنا ولا يقرأ سورة في ركعتين فإن فعل أجزاء. بقى الآيات المية الأول أطول ولا الثانيات أطول؟ كأنه الثانيات أطول. لا ثم أنزل عليك من بعد غم عمل نعاسا أي وما أصابك من تأخر الجمعان. كل آيات كأنه طويلة، هنيك ما في آيات طويلة كثير. ما هي يعني لو نظرنا إلى بالأول يعني الجزء الأول يعني إن أول بيتين كمان منا كنتم خير أمتين كمان أي ولقد نصركم الله لا اللي بعده يعني إيه لقد سمع الله كمان. يعني ليش أنا عم أسأل هذا السؤال؟ لأنه عم يقول المية الأولى المية الثانية. إيه المية الأولى إذا آياتها أقصر بصير السوا الركعة الأولى أطول من الثانية. إيه والسنة؟ 14 صفحة. المية الثانية 14 صفحة، الأولى 13. الذي ربي يعلم بالغيب سبحانه وتعالى. أنا لذلك أنا أقول هذا الكلام يعني أنه قرأ المئة الأولى. رأس المئة الأولى شو؟ رأس المئة الأولى عندي الجزء الرابع كله. كل الطعام لن تنال. يا أيها الذين آمنوا وكيف تكفرون؟ هو المئة واحدة. إيه خلاص معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقف. أيوه. قد ودي إلى صراط مستقيم. حلو يعني. بعدين كمان يا أيها الذين آمنوا الطالب يعني موقف حلو يعني كأنه يعني سورة برأسه. أبني لكن يعني السنة هو تطويل الأولى عن الثانية. معك تلكون الله يرحم الشيخ محمود الحباد رحمة الله عليه، يعني الشيخ محمود يعني الفقهاء يعني المتيني رحمة الله، عن تلميذ الشيخ صالح العقاد كان يقرأ بالعشاء أحيانا لإيلاف قريش والثاني يقول هو الله، هذا كثير يقرأ هذول في صلاة العشاء. أحيانا يقرأ ألم نشرح، يقرأ والتين، أي صلف لهم أجر غير ممنون، ويركع ما يكمل. أكل إيش يعني أول شيء ما يكلم بعدين حتى ما يعني يطول الثاني عن الأولى. الكثير كان أكثر من مرة يعملها رحمة الله يعني. عملت مرة بجامع الحسين وطالي سيدي ما تكمل الصورة، ليش ما تكمل الصورة يعني بكل غلاظة يعني، ليه ما تكمل الصورة؟ كمل الصورة لو الضرب على المستطاع. نعم. نعم سيدي. قال علماؤنا ولا يقرأ سورة في ركعتين فإن فعل أجزاء. لا ولا يقرأ سورة في ركعتين فإن فعل سبحان الله يعني كم سورة سورة فإن فعل أجزاء. نعم. وقال مالك في المجموعة لا بأس به وما هو بالشأن. ما في يعني ما هو مش يعني ما يعني ما بنحكى فيها. نعم. قلت الصحيح جواز ذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المدينة. يعني دائما إنه يقرأ مرة عم يقرأ شو عم يقرأ يمكن مطفى فيه مدري طلاق يمكن شكرا يمكن اللي كملها طول عليه. لو أنت بكملها بس طول عليه اللي كملها هو ينسر الله يوفقه اللي كملها بس طبيعي. الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الشاغوري طول مرة هيك طولت شوي يا جماعة اللي استاذ عم طول علينا وهي الشيخ سألوا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله قال له سيدي ما طول، قال له والله تسألني والله لو كان بيتي أري ما بصلي إلا عنده. الله يرحمه ورحمة الله يعني. نعم سيدي. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب فرقها في ركعتين. طيب والله يعني دائما أنا مستأل من هذا، قرأ كمان الطور مرة اللهم صل عليه بالمغرب. طيب الفقهاء يقولوا ما يعني ما بيقرأ إلا إذا كان يعني منفردا أو إمام محصورين رضوا بالتطويل. طب هي عليه الصلاة والسلام نقول يعني عليه الصلاة والسلام علم رضاه هيك بدنا نقول يعني لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع هو صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني ومرة بسورة العشاء بالتين صلى الله عليه وسلم يعني تكرر هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فرجه النسائي أيضا وصححه أبو محمد عبد الحق وسيأتي. نعم. الثالثة هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار، فمن ذلك ما جاء أنها أمان من الحيات وكنز للصعلوك وأنها صعلوك يعني الفقير وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة إلى غير ذلك. ولا قرأ اللهم صل عليه في المغرب سبحان الله والأعراب في المغرب الأعراب جزء وسبع صحيفة 27 صحيفة. قراءة سيدنا النبي يعني استرسال يعني هذا أقل شيء ساعة أقل شيء ساعة وهنيك الوقت مو كتير طويل. هون بالصيف يشتغل تنقرا واكثر يعني ساعتين لربع وقت. اما هنيك يعني اذا طارت ساعه ونص يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. ذكر الدارمي وابو محمد في مسنده قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله الاشجعي. لا هنا قال وكنز للصالو يعني ما يعني شو كنز يعني يعني لا تدعه يحتاج احدا. فقير ما بيقرا سورة آل عمران ايه ما عنده مال لكن ما بيحتاج حدا. كنز للصالو وانها تحاج عقارئها في الاخره ويكتب لمن قرأها لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة إلى غير ذلك. نعم. كمان ذكر الدارمي أبو محمد. نعم تفضل سيدي. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله الأشجعي قال حدثني مسعى قال حدثني جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي أنه قال قال عبد الله نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. ها هلا بتكلف صالح. يقوم بها في آخر الليل. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله عبد السلام عن الجريري عن ابي السبيل انه قال يعني كانه عم يذكر يعني مثل ما قالوا الصحابه يعني يعني شكوا للنبي عليه الصلاه والسلام انه اهل المال يعني سبقون اهل ذهب اهل الدثور بالاجور يعني يتصدقون يعني يصلون كمان يصلي يحجون كمان لكن يحجون ويتصدقون وينفقون في الجهاد و و و و و و فهون كمان الصعلو كمان ما بيستطيع كأنه مقابل للنفقة هو بيقراها كأنه يعني أنفق. نعم نعم سيدي. عن جريري عن جريري عن أبي السليم أنه قال أصاب رجل دما قال فأوى إلى وادي مجنة واد لا يمشي فيه أحد إلا أصابته حية. يا لطيف شو هذا عم يغلي بالحيات أنت لا هذا كنا بكفر ناسج كلها تلاقي حيات وعارض والله نايم أنا بعد طرف الخيمة عاملي مثل المشيخ بساي صخرات كبار واحد والله بدون أبو غنيم قال لي شيخ هيك أنا ونايم ايه قال لي والله الحنش تحتك. ايه والله حنش أسوأ احنا ثمانية سبحان الله العظيم لا اله الا الله والله رفعت طرف البطانية انت له ابو كملت نومتي فزيت الصباح لا ما لقيت ولا واحد بالخيمة كل هربة بكفر ناسي عند المال عند نعم ايوه سبحان الله في يعني انا حاط يعني مأمن يعني قارئ وهذا خلاص يعني والله فزيت الصباح قال لي تحتك قلت له خلاص روح يعني يعني والله له سبحان الله العظيم لا اله الا الله يعني هلا بقول يعني سبحان الله العظيم. نعم بقى كلها لا حيات واحد تاني رصعاء راب واحد تاني شفت يعني رقيب حامل حي وجايبها لأنه صايرين بتلي تقريبا كله صخر والله وقت بالليل يعني نام هيك جنب صخرة ملات عيوني هيك اجي ده جنب صخرة نام ملات عيوني ولا يعني الحمد لله بس اقرا قران دائما اقرا قران. نعم نعم. وعلى شفير الوادي راهبان فلما امسى قال احدهما لصاحبه هلك والله الرجل قال فافتتح سوره ال عمران قالا فقرا سوره طيبه لعله سينجو قال فاصبح سليما. طالما أراخ أصبح سليما. وين هذا الوادي حتى ما نقرب عليه؟ وادي مجنة. وين هذا مجنة؟ على أميال يسيرة من مكة من ناحية مدر الزهران. وفي القاموس عندنا المجنة الأرض الكثيرة الجن وموضع قرب أمانة مكة وقد تكسر نيمها. لعله حتى ما حدا يقرب عليها. نعم. وأسند عن مكحول أنه قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. يوم الجمعة سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. عين على بكرة بيرى. نعم. وأسند عن عثمان بن عفان أنه قال: من قرأ آخر سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة في طريقه ابن لهيعة. وخرج مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نعم. شيء حلو. نعم. وخرج أيضا عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: وبلغني أن البطلة السحرة. سيدنا النبي قرأ نساء أبل آل عمران. نعم. سيدنا الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين 3 أقوال. الأول: أنهما النيرتان مأخوذ من الزهر والزهرة، فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما، وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. بما يزهر سيدي ولا يزهر؟ يذهب له، يذهب زهر له، يذهب له من أنواره، أو يذهب له نفس الشيء، يظهر أو يذهب، أنه فاعل، يظهر، يظهر، يظهر، يظهر، هل تطلع معه؟ نعم. الثالث: سميتا بذلك لأنهما اشتركتا في تضمن اسم الله الأعظم. أيوة. كما ذكره والله جميل هذا. نعم. كما ذكره أبو داود وغيره: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. كما ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتي في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرجه ابن ماجه أيضا. هذا كمان الحي القيوم، الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني بالسورة ليش قال عليه الصلاة والسلام بالسورتين إن اسم الله في هاتين الآيتين البقرة والتي في آل عمران، في هاتين الآيتين والتي في آل عمران، سبحان الله. طيب والتي في البقرة يعني بسم الله الأعظم كمان نفس الشيء يعني، بس يعني اللهم صل يعني ثاني إلينا أنه بالبقرة لا إله إلا هو وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أو مشان نقراهم التنتين. نعم سيدنا. والغمام السحاب الملتف وهو الغيام إذا كانت قريبة من الرأس وهي الظلة الأعظم. اسم الله في هاتين الآيتين، يعني هذا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، يعني في هاتين الآيتين معا، يعني هيك نقول في هاتين الآيتين معا ولا بكفي واحدة، أنه هنيك قال سميتا بذلك لأنهما اشتركتا في تضمن اسم الله الأعظم، كل واحدة فيها معناتها أي آية، بس هنيك في هاتين الآيتين. نعم نعم سيدي. والغمام السحاب المنتفخ، الله يرضى عنه إبراهيم الأدب الأول، يعني اسم الله الأعظم ألا يكون في قلبك غيره، هذا اسم الله الأعظم. نعم. نعم. والغمام السحاب المنسف وهو الغياية إذا كانت قريبا من الرأس وهي الظلة أيضا، والمعنى أن قارئهما في ظل ثوابهما كما جاء الرجل في ظل صدقته. لذلك وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا توصلا، وما أفضل الأعمال إلا قراءة القرآن، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. نعم. وقوله تحاجان أن يخلق الله من يجادل عنه بثوابهما ملائكة، كما جاء في بعض الحديث أن من قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية خلق الله 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. يجيب صاحب الإعانة الطالبين أن يقرأ الإنسان بعد كل صلاة هي آمن الرسول وقل اللهم، قال يعني يموت مؤمنا جملة. نعم نعم سيدي. وقوله بينهما شر قيد بسكون الراء وفتحها شر وشر، نعم، وهو تنبيه عن الضياء، لأنه لما قال سوداوان قد يتوهم أنهما مظلمتان فنفى ذلك بقوله بينهما شق، ويعني بكونهما سوداوان أي من كفافتهما التي بسببها حالتا حالتا بين من تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة لها، والله أعلم. يا سلام الله يكرمنا. نعم. الخامسة، صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير، وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 60 راكبا، فيهم من أشرافهم 14 رجلا، في 14 ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم، العاقب أمير القوم وذو آرائهم واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب مجتمعهم، يعني يأوون إليه يعني وجيه يعني صاحب مال احتمال يتأمى عصمة للعاملين صلى الله عليه وسلم. واسمه الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أحد بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأرضية، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالة. فعلا من الضميم هذه شوف. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون، ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى 82 آية إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الابتهال حسب ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق وغيره. يعني تشبثوا وتشنجوا. قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قوله تعالى نزل عليك الكتاب يعني القرآن بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة الغالبة، والقرآن نزل نزوما شيئا بعد شيء، فلذلك قال نزل، والتنزيل مرة بعد مرة، والتنزيل مرة بعد مرة، والتوراة والإنجيل نزلا، والقرآن فرقناه عليك وفرقناه عليه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة، فلذلك قال نزلا دفعة دفعة لا مشكل هدف. والباء في قوله بالحق في موضع الحال من الكتاب، والباء متعلقة بمحذوف التقدير آتيا بالحق. نزل تنزل وفيه الحق. ولا تتعلق بنزل لأنه ولا تتعلق بنزل لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف إلى مفعولين أحدهما بحرف جر ولا يتعدى إلى ثالث. بالحق طبعا نزل نزل مفعول أول الكتاب نزل الكتاب نزل والباء في بالحق، والباء متعلقة بمحذوف التقدير نزل آتيا بالحق، ولا تتعلق بالحق في نزل لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر نزل عليك يعني نزل عليك الكتاب أي الكتاب مفعول الثاني بالحق للدوسير الثاني، ونزل ما بتتعدى لثلاثة هذيك أعلم وأرى أعلم وأرى تتعدى لثلاثة. ومصدقا حال مؤكدة غير منتقلة لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق حال مؤكدة غير منتقلة يعني على خلاف الحال الأصل تكون منتقلة وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. الحال قل رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها، ما بصير غيره، بصير هذا هون. قال كمان هون مصدقا، ليش بصير ما مصدق؟ فدائما مصدقا حال مؤكدها مش أجل التأكيد. نعم، مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة. نعم، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق، هذا قول الجمهور. وقدر فيه بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق لغيره. أحيانا يكون مصدق لنفسه، أحيانا يكون مصدق لغيره، لكن مصدق مصدق، لكن يعني فك الجهة. نعم، هو مصدق لنفسه ومصدق لغيره. نعم، قوله تعالى لما بين يديه يعني من الكتب المنزلة، والتوراة معناها الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند ووريا. توراة ورى، ورى الزند شعر يعني، ووريا شعر اشتعل إذا خرجت ناره. وأصلها توريا على وزن تفعل، تورا تورايا تورايا، تحركت وانفتح ما قبلها صار التورا، على وزن تفعل التاء زائدة. نعم، وتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفا. ويجوز أن تكون تفعيلة فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح، كما قالوا في جارية جارات، وفي ناصية ناصات، إلهما عن الفراء. وقال الخليل أصلها فوعلة، فالأصل وورية، قلبت الواو الأولى تاء كما قلبت في تولج. والأصل وولج، فوعل من ولجت أو ولجت من ولجت. وقلبت الياء ألفا لحركتها وفتاح ما قبلها، وبناء فوعل أكثر من تفعل. وقيل التوراة مأخوذة من التورية، وهي التعريض بالشيء والكتمان بغيره، فكأن أكثر التوراة معاني التعريض بالشيء والكتمان لغيره. فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح. هذا قول المؤرج. والجمهور على القول الأول، لقوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. شو القول الأول؟ يعني التورية شو من وراء؟ نعم، يعني الضياء، الضياء يعني التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم، والإنجيل إفعيل من النجم وهو الأصل، ويجمع على أناجيل، وتوراة على توارن. فالإنجيل أصلا لعلوم وحكم، ويقال لعن الله ناجليه يعني والديه إذ كانا أصلا. وقيل هو من نجلت الشيء إذا استخرجته. الله يزيد الخير يا شيخ. أنا هذا مو جديد. فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم، ومنه سمي الولد والنسل نجلا لخروجه، كما قال استخرج به علوم وحكم. نعم سيدي. إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم، لم يورث اللؤم اللؤم جدهم، إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم، أصاغرهم وكل فحل لهم نجل. نجل مثل ما نقول. نعم، والنجل الماء الذي يخرج من النزل. واستنجلت الأرض وبها نجال إذا خرج منها الماء. فسمي الإنجيل به لأن الله أخرج به دارسا من الحق عافيا. أخرج لأن الله تعالى أخرج به دارسا من الحق عافيا، يعني ما في له أثر، يعني أخرج به. نعم. وقيل هو من النجل في العين بالتحريك، وهو سعتها وطعنة النجلاء نجلة. أي واسعة. نجلة. قال ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. نعم. فسمي الإنجيل بذلك لأنه أصل أخرجه لهم ووسعه عليهم نورا وضياء. نعم. وقيل التناجل التنازع، وسمي إنجيلا لتنازع الناس فيه. وحكى شمر عن بعضهم الإنجيل كل كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل كثير يعني وافر السطور كثير. وقيل نجل عمل وصنع. قال وأنجل في ذات الصنيع كما نجل. وأنجل لا وأنجل يصير وأنجل في أنجل في ذاك، أنا مثل ما عمل وأنا كمان. وأنجل في ذاك الصنيع كما نجل. نعم. أي أعمل وأصنع. أي؟ وقيل التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. نعم. وقيل الإنجيل بالسريانية إنكليون حكاه الثعلبي. نعم. قال الجوهري الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام يذكر ويؤنث، فمن أنف أراد الصحيفة ومن فكر أراد الكتاب. قال غيره وقد يسمى القرآن إنجيلا أيضا، كما روي في قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال يا رب أرى في الألواح أقواما أناجيلهم في صدورهم فاجعلهم أمتي، فقال الله تعالى له تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بالأناجيل القرآن. يا سلام. وقرأ الحسن والأنجيل بفتح الهمزة والباقون بالكسر مثل الإكليل لغتان. ويحتمل إن سمع أن يكون مما عربته العرب من الأسماء الأعجمية، ولا مثال له في كلامها. الأنجيل. قوله تعالى من قبل يعني القرآن. هدى للناس، قال ابن فورة التقدير هدى للناس المتقين، دليله في البقرة هدى للمتقين، فرد هذا العام إلى ذلك الخاص. هو التقدير هدى للناس المتقين، أو يعني متقين الصائرين إلى التقوى، لنصيروا متقين. وهدى في موضع نصب على الحال، والفرقان القرآن وقد تقدم. قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل، ومثله في القرآن كثير، فهو العالم بما كان وما يكون وما لا يكون، فكيف يكون عيسى إلها أو ابن إله وهو تخفى عليه هذه الأشياء؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى هو الذي يصوركم، أخبر تعالى عن تصويره للبشر في أرحام الأمهات، وأصل الرحم من الرحمة لأنها مما يتراحم به، واشتقاق الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. وهذه الآية تعظيم لله تعالى، وفي ضمنها الرد على نصارى نجران وأن عيسى من المصورين، وذلك مما لا ينكره عاقل. وأشار تعالى إلى شرح التصوير في سورة الحج والمؤمنون،